على من له أعلى العلا متبوأ أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل وأزدت له حجب الجلال توطأ وأزدت له حجب الجلال توطأ وأزدت له حجب الجلال توطأ الله.